الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: هل أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة؟ فإذا قال نعم، فقل له: بين لي هذا الذي فرضه الله عليك، وهو إخلاص العبادة لله، وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. إذا علمت بهذا هل هو عبادة لله، فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. إذا قال الله: فصل لربك وانحر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فوقفنا في درسنا الماضي عند مواقف القبوريين في عبادة الدعاء، قلنا إن منهم من ينكر كون الدعاء عبادة، ومنهم من يقرن كون الدعاء عبادة بشرط، وهو اعتقاد الخالقية والتأثير في هذا الكون، يعني اعتقاد الربوبية. ومنهم من يقصر الدعاء الشركية على دعاء الأصنام. أظن أننا توقفنا ها هنا، قلنا إن الرد على هذا من وجوه، ذكرنا 4 وجوه، ووقفنا عند الوجه الرابع، وهو أن صريح القرآن يدل على بطلان ما ذكروا، صريح القرآن يدل على بطلان ما ذكروا، لأن النهي عن الشرك في الدعاء أو النهي عن دعاء غير الله عز وجل جاء في كتاب الله عز وجل على ضربين: الأول أن يكون نهيا عاما فلا يدعى أحد البتة، وعرفنا شواهد على هذا كقوله تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكلمة أحدا ها هنا نكرة في سياق النهي فتعم وعليه، فكل أحد لا يجوز دعاؤه. أترون الأنبياء داخلين في قوله أحدا؟ أجيب: أترون الأولياء داخلين في قوله أحدا؟ أترون الملائكة والجن داخلين في قوله أحدا؟ إذن لا يجوز دعاء أحد البتة. والأحوال في الدعاء 4: إما أن يكون دعاء لميت غير حي، سواء كان في شأن يقدر عليه لو كان حيا أو لا، والصورة الثانية أن يكون الدعاء لحي ولكنه غائب، الصورة الثالثة أن يكون الدعاء لحي حاضر في شأن خارج عن قدرة جنس البشر، إنما هو شأن يختص الله سبحانه وتعالى بالقدرة عليه. والحال الرابعة هي أن يكون الدعاء لحي حاضر في شأن هو من جنس أو هو في قدرة جنس البشر. فالصور أو في الحالات الثلاث الأولى هذه هي التي تعلق بها النهي بل الحكم بالشرك، ويبقى الوجه الرابع هو المستثنى، والاستثناء إنما كان للنص والإجماع. أما النص فأدلة كثيرة لا تحصى إلا بمشقة تدل على أنه يجوز أن يسأل وأن يطلب وأن يستغيث بحي حاضر في شأن يقدر عليه، وهذا من عقد عليه إجماع أهل العلم. وأما ما عدا ذلك فإننا نبقى على الأصل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الأمر الثاني أو الضرب الثاني الذي جاء في النصوص تعليق النهي عن الدعاء بوصف، فيشمل كل من اتصف به. وقد ذكرت لكم أنه ما جاء في القرآن قط النهي عن دعاء الأصنام مع كثرة الأدلة التي جاءت في النهي عن دعاء غير الله، لكننا لا نجد تعليق هذا النهي على دعاء الأصنام، إنما نجد في جل هذه الأدلة إذا استثنينا الأدلة التي دلت على النهي عن دعاء كل أحد، يبقى أنها علقت بأوصاف. من تلك الأوصاف أولا النهي عن دعاء من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا كشف الضر، وهذا في الحقيقة يؤول مثله مثل بقية الأوجه التي سأتكلم عنها، يؤول إلى العموم، كل ما سأذكره يؤول إلى العموم. لماذا؟ لأن هذه الأوصاف تنطبق على كل أحد من المخلوقين. خذ هذا الأول، أقول يعلق النهي عن دعاء من لا ينفع ولا يضر ولا يكشف ضرا، وهذا تجده كثيرا في كتاب الله عز وجل. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. خذ مثلا قول الله عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ولا تدع، والمسألة في الدعاء، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وقل مثل ذلك في قوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. والسؤال هذا الوصف ينطبق على الأصنام فحسب أو يعم غيرها أيضا؟ أجيبوا يا جماعة، هل الآية جاءت في الأصنام فقط؟ هذا الوصف ما ينطبق إلا على الأصنام؟ سؤال. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، أليس أخبر الله عز وجل عنه بأنه لا يملك ضرا ولا رشدا لجميع الناس؟ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن دونه من باب أولى، أليس كذلك يا إخوتا؟ خذ مثلا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ف من بيده ويملك النفع والضر إنما هو الله سبحانه وتعالى، فكل شيء بيده تبارك وتعالى، والعباد لا ينفعون ولا يضرون بذواتهم. إذا كان عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف بغيره؟ وهذا ما صرحت به الآية السابقة. فإذا كان هذا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكيف بحق بقية الأنبياء ومن دونهم من الأولياء؟ إذن هذا وصف ينطبق على ماذا؟ على كل أحد سوى الله تبارك وتعالى، وعليه فقد كذبوا حينما زعموا أن النهي عن الدعاء إنما تعلق بالنهي عن دعاء الأصنام. نجد وصفا ثالثا في القرآن، وهو دعاء النهي عن دعاء عباد أمثالنا، النهي عن دعاء عباد أمثالنا. قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. والسؤال: أهذا ينطبق على الأصنام فحسب؟ طبعا جمهور المفسرين على أن الآية نزلت في الأصنام، وطائفة من المفسرين ذهبوا إلى أنها نازلة في من كان يدعو الملائكة. وعلى هذا أو هذا فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني كون الحكم تعلق بوصف فكل من اتصف به فإنه يشمله هذا الحكم، عباد أمثالكم. إذن هذا الدعاء دعاء باطل، أنتم تدعون غير الله عز وجل دعاء باطلا، والخطاب موجه للمشركين لأنكم تدعون عبادا أمثالكم. والسؤال: هل الأنبياء والأولياء ينطبق عليهم هذا الوصف أو لا؟ أجيبوا يا جماعة، ماذا قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم؟ قل إنما أنا بشر مثلكم. فمن حيث الخلق النبي صلى الله عليه وسلم بشر، من بشر مثل البشر، وإن كان أشرف البشر صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الوصف متحققا في الأصنام باعتبار اجتماعنا وإياها في كوننا مخلوقين جميعا، فالمثلية من هذه الجهة، فلا أن يكون الحكم معلقا بمن وجه التماثل معه أقرب من باب أولى. إذن كل من دعا عبدا مخلوقا لله عز وجل فإنه قد وقع في الدعاء المنهي عنه. إذن كذبوا حينما قالوا إن الدعاء المنهي عنه متعلق بدعاء الأصنام فحسب. خذ وجها رابعا، وهو تعليق النهي عن الدعاء بمن لا يملك. من الذي يملك؟ من الذي يملك كل شيء وله كل شيء في السماوات والأرض؟ أليس هو الله جل في علاه؟ أجيب: إذن كل من عداه لا يملك على الحقيقة، كل من عداه لا يملك على الحقيقة. الذي يملك على الحقيقة إنما هو الله سبحانه وتعالى. ولذا تأمل في قول الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك. ثم قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. العرب تعبر عن الشيء التافه بالقطمير والفتيل والنقير، القطمير، القشرة التي تكون على ظهر النواة. فهذا الشيء الحقير التافل لا يملكه الذين تدعونهم من دوني، هكذا يخبرون الله عز وجل. والسؤال، هذا الوصف ينطبق على من؟ أجيبه، على كل أحد سواه جل في علاه. كذلك الأمر في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، لا ملك ولا حتى مشاركة، شراكة، شركة، ما فيش. إذن هذا دليل على أن دعاء من لا يملك من الدعاء المباح أو الدعاء الممنوع، من الدعاء الممنوع، وهذا يشمل كل أحد. فكذبوا حينما قالوا إن الدعاء المنهي عنه إنما هو دعاء الأصنام. خذ وجها خامسا، وهو أنك تجد القرآن يخبر عن أن الدعاء المنهي عنه هو الدعاء أو هو دعاء من لا يخلق، بل هو مخلوق. دعاء من لا يخلق، من ليس عنده قدرة على الخلق فإن دعاءه دعاء باطل. وعلى هذا أدلة في كتاب الله عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، هم غير خالقين بل هم مخلوقون، إذن كيف يدعون؟ وقل مثل هذا في قول الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. حتى الذباب، هذه الحشرة الصغيرة، فإن كل المدعوين لا يملكون القدرة على خلقها. وقل مثل هذا في قوله تعالى: قل أرأيتم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أروني ماذا خلقوا من الأرض، هذا الوصف ينطبق على الأصنام فحسب، يشمل كل أحد. ورأس الخلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أترون عندهم قدرة على الخلق؟ أجيبوا يا جماعة، لا، باتفاق بيننا وبين مخالفينا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يخلقون إلا غلاته، يعني شرذمة غالية منهم ربما وقعوا في هذا الغلو فأثبتوا الخلق وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على كل ما يقدر عليه الله. ولكن هذا ليس مقالة فاشية عندهم، يعترفون أن الخلق لله عز وجل، عامتهم. طيب، الله عز وجل نهى وذم دعاء من لا يخلق، إذن هذا يشمل الأنبياء والأولياء والملائكة والجن وكل أحد. فإذا دعا داعي البدوي أو الشيخ عبد القادر أو نفيسة أو زينب أو العيدروس أو نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم واستغاث بواحد من هؤلاء، فإننا نقول له: دعاؤك دعاء صحيح، إن أريتنا ماذا خلقوا من الأرض، كانوا خلقوا شيئا ولو ذبابا، فإن دعاؤك دعاء صحيح ونحن نسلم لك. لكن إن كان لا خلق لهؤلاء ولا قدرة لهم على ذلك، فعليك أن تتوجه بالدعاء لله الذي يخلق سبحانه وتعالى. خذ وجها سادسا، وهو تعليق ذلك بالأموات، وهذا خاص بدعاء الأموات، وقد علمت قبل ما سبق قبل قليل وفيما مضى أيضا أن من صور الدعاء الشركي دعاء الأموات، ويدل على هذا قوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لا يسمعوا دعاءكم وما أنت بمسمع من في القبور، لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ويمكن أن يدخل أيضا في هذا الوجه قول الله عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ثم قال: ها، أموات غير أحياء. عامة المفسرين على أن الأموات ها هنا هم الأصنام، وأن الميت والحي، وهذا إن كنتم تذكرون في درس التدمرية علمنا أن التقابل بين الموت والحياة من تقابل النقيضين، فكل من ليس حيا فإنه ماذا؟ ميت، ويطلق عليه في اللغة أنه إيش؟ ميت. طيب، الله عز وجل هنا علق الحكم بذم دعاء غيره بدعاء الأموات، وقلنا إن هذا ينطبق على الأصنام، ولكن ألا ترون أنه يشمل الوصف الأموات الذين هم أقرب إلى الأذهان في الحكم بهذا الوصف، وهم الذين في قبورهم وعن قريب سنكون مثلهم؟ أجيبوا يا جماعة، يعني إذا قرأت في القرآن عامة ما تجد ذكر الأموات إنما يراد به سكان ماذا؟ القبور، الذين رحلوا إلى الدار الآخرة. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، فالأموات أولئك. فاللفظ إذا نظرنا إلى معناه فإنه يشمل هذا وهذا، صح ولا لا؟ فالمقصود هو دعاء من ليس حيا، الذم ها هنا في دعاء من ليس حيا، وهذا إذا انطبق على الأصنام بهذا الوجه الذي ذكرته لكم، وربما كثير من الناس لا يتصوره جيدا، فلأن ينطبق على المعنى الأقرب إلى الأذهان هذا من باب أولى، فيكون هذا شاهدا أيضا على ذم دعاء الأموات. خذ وجها سادسا أو سابعا، سادسا، نحن قلنا العموم هذا إيش؟ وحده، ثم ما بعده أوجه متعلقة بالأوصاف. النهي عن دعاء وذم دعاء من لا يقضي شيئا، تأمل قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق، ثم قال إيش؟ والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. طيب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هذه النظرات المختلسة إلى ما حرم الله عز وجل وما ينبني عليها من هم، هذا شيء يعلمه الله وحده جل في علاه، فمن نظر محرما وهم في صدره بمواقعة حرام فالله يعلمه، والذي وقع في نفسه وصدره خوف من الله عز وجل، فحجز نفسه عما حرم الله عز وجل، الله يعلمه. ثم عقب على هذا بأن بين جل في علاه أن الله يقضي بالحق، والقضاء هاهنا كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف بأنه الجزاء على الحسنة بالحسنة، والجزاء على السيئة بالسيئة، فيجازي هذا الذي وقع في محرم متعلق بما سبق في الآية، أو من حجز نفسه عن ذلك، فالله عز وجل هو الذي يقضي فيه فيجازيه بما يشاء سبحانه وتعالى. وهذا الوصف، أعني هذا القضاء، إنما هو شيء يختص الله سبحانه وتعالى. ثم بين أن الذي يدعون من دونه جل في علاه، وهذا هو حال المشركين الذين تكاثر في النصوص ذمهم من هذه الجهة، من جهة دعاء غيره جل وعلا، أنهم لا يقضون بشيء. والسؤال: أتعرفون أحدا من المخلوقين يقضي في هذه الأمور فيجازي على الحسنات والسيئات؟ أجيبوا يا جماعة: لا والله، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. وهذا لا يختص بالأصنام، الأنبياء والله لا يقضون بشيء، والأولياء والله لا يقضون بشيء. إذن دعاؤهم دعاء مذموم من جنس ما يفعله من ذمهم الله عز وجل من المشركين الأولين. وهذا هو المطلوب، أن نصل إلى نفي الفارق بين حال المشركين الأولين وحال المشركين المتأخرين. ونحن نعلم أن حال المشركين المتأخرين أسوأ وأردى من جهات متعددة. خذ وصفاً سابعاً، وهو ذم دعاء من لا يملك الشفاعة. قال الله عز وجل: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. وهذا وصف ينطبق على كل أحد سوى الله عز وجل، لأن الذي يملك الشفاعة من؟ الله عز وجل بنص القرآن: قل لله الشفاعة جميعا. إذن هذا لا يختص بالأصنام والأوثان والأشجار والأحجار كما يزعم أولئك. فتبين لنا وصح عندنا أن النهي عن دعاء غير الله عز وجل يعم دعاء كل أحد من المخلوقين. فعادت هذه الأوصاف أكثرها إلى الأول، وهو العموم، كأنها جاءت تفسيرا لقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا كله أردنا فيه توضيح قول المؤلف رحمه الله: فلا بد أن يقول نعم، تبين له أن الدعاء أمر الله عز وجل به، فمن دعا غير الله عز وجل فيكون مشركا. فقلت لكم إن عامتهم جهال، ما عندهم بصيرة ولا عندهم حجج، فمثل هذه المناقشة التي أوردها المؤلف رحمه الله ستلجئ هذا المناظر إلى أن يسلم فيقول نعم، خلاص تنتهي المناقشة. لكن قد تبتلى، واليوم نحن في زمن الإنترنت، يعني ربما في القديم ما تتوفر كتب القبوريين بين العامة، يعني لا يتيسر ذلك لكثير منهم، صح ولا لا يا جماعة؟ لكن اليوم الوضع ماذا؟ مختلف. اليوم هناك كتب محملة، هناك موضوعات منثورة، هناك تغريدات سريعة يقرأها الإنسان في أحرف معدودة وإذا بها تشوش عليه. وهناك مقاطع صوتية، هناك مقاطع مرئية أبد في الجوال يرسلونها توقع الشبه. ولذلك ليس أمرا مستغربا اليوم أن تجد طفلا صغيرا، وهذا حصل معي، يعني كان يناقشني في مسائل دقيقة جدا وغريبة، من أين طفل هذا حجمه طوله هكذا، يعني ما يدرك البدهيات في العلم، البدهيات في العلم ما يدركها، ولكن كان يناقش في نقطة دقيقة جدا وغاية في البطلان وينافح، من أين وصل إليها؟ هذه الأجهزة في يد الأطفال والباب مفتوح، فيعبون عبا من هالشبه والإشكالات، فتجد الشخص أمامك محتار مشوش كثرة هذه الشبه التي تلقى في كل شيء، في كل شيء. فالوضع اليوم شوي مختلف، احتاج منك يا أيها الداعية إلى التوحيد أن تكون أكثر استعدادا وتسلحا بالعلم بكيفية مناظرة هؤلاء. طيب، نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا قال الله فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ الآن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين لنا كيفية مناظرته هذا الذي يشرك بالله عز وجل في عبادتين، قولية وفعلية، الدعاء والذبح، وهما من أكثر ما يقع من القبوريين. قال: إذا قال الله، انتقل معه إلى نقطة ثانية، خلاص سلم الآن في مسألة الدعاء، دعني أنتقل معك إلى عبادة فعلية عملية. قال: إذا قال الله فصلي لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. وهذا هو الحق، أن الذبح عبادة لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول: فصلي لربك وانحر. ووجه الدلالة على كون الذبح والنحر عبادة من الآية من ثلاثة أوجه: أولا من جهة الأمر، وقد علمنا أن كل ما أمر الله به شرعا فهو عبادة، وثانيا التخصيص في قوله لربك، فدل هذا على أن الذبح والنحر مما يتقرب به إلى الله عز وجل اختصاصا، هو حق له. والأمر الثالث قرن الذبح والنحر بالصلاة، الصلاة التي هي أشرف العبادات وثاني أركان الإسلام، قرن بها هذا النحر، فدل هذا على أن النحر والذبح عبادة لله عز وجل. وقل مثل هذا في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك كما قال جماعة من السلف وهو الحق، قال ابن عباس وجماعة من السلف أن قال إن النسك إنما هو الذبح، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ماذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم النسك هنا في مسألة الفدية؟ بالذبح، فدل هذا على أن النسك هو الذبح. والذبح عبادة أثيرة عند أهل التوحيد وعبادة أثيرة عند المشركين، عبادة لها قدر وشرف عند أهل التوحيد تقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، ففيها تعظيم لله وفيها تقرب إليه بما يحب، وفيها إنفاق في سبيل الله، وفيها حسن ظن بالله. وكذلك الأمر بالنسبة للمشركين، فإن من أكثر أفراد شركهم قديما وحديثا الذبح لطواغيتهم وآلهتهم في القديم والحديث. فالشرك يرون أنه مما يقربهم إلى هذه المعبودات، وأنهم إن ذبحوا لها رضيت عنهم وقربتهم إلى الله زلفى وشفعت عند الله، وهي أيضا عبادة تدل على التعظيم، وهذا ما يتوقون إليه. كما أن ذلك قد يفعلونه على سبيل الرهبة، قد يكون تعظيما قد يكون رغبة وقد يكون رهبة لدفع شر وضر من يعتقدون فيه أنه يملك الضر، يذبحون له كما كانوا يذبحون للجن لأجل أن لا تؤذيهم. فهذا كله من الشرك الذي كان يقع قديما ولا يزال يقع إلى هذا اليوم من المشركين الذين شابهوا الأولين، صاروا يذبحون لأهل القبور وللجن، وهذا معروف من حالهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا قال الله فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن أنه عبادة، فلا بد أن يقول نعم، ولا شك أن هذه العبادة يتحقق بها إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين. فإذا ذبحت لله بسم الله جمعت الأمرين، ذبحت لله حققت إياك نعبد، وإذا ذبحت بسم الله وأهللت باسمه مستعينا به سبحانه وتعالى فأنت حققت إياك نستعين. وهذه عبادة أهل التوحيد، أنهم يذبحون لله بسم الله. وأما المشركون فإما أن يذبحوا بسم الله لغير الله، وإما أن يذبحوا لله باسم غيره، وإما أن يذبحوا لغير الله باسم غيره، وكل ذلك ضلال في ضلال وظلمات بعضها فوق بعض. فمن ذبح لله باسم غيره فقد أشرك في الاستعانة، ومن ذبح لغير الله ولو ذكر اسم الله فقد أشرك في العبادة، ومن جمع السوءتين فذبح باسم غير الله لغير الله فهذا جمع السوءة كلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقل له: فإذا نحرت لمخلوق نبيين أو جنين أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقول نعم. وعندنا قاعدة متفق عليها ها هنا: إذا ثبت أن هذا الفعل عبادة عجيب كان صرفها لغير الله شركا، كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. ومر بنا الأدلة على ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ الالتجاء في مجال كلام علمائنا علماء التوحيد، إما أن يراد به الدعاء وهذا أكثر، إما أن يراد به الاستعاذة، إما أن يراد بالالتجاء الدعاء وإما أن يراد به الاستعاذة، ويعرف ذلك من خلال قرينة السياق أو نحو ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإلا فهم مقرون أنهم عبيده تحت قهر الله وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. نعم، وهذا ما مر بنا سابقا من حال المشركين، وأنهم كانوا يعتقدون أن الخلق والرزق والتدبير والملك والهداية والإضلال والإحياء والإماتة أن ذلك كله بيد الله سبحانه وتعالى. فوصل المؤلف رحمه الله بقارئ هذا الكتاب إلى المقصود، وهو إلجاؤه الخصم إلى التسليم بأن الأفعال التي يقوم بها القبوريون اليوم من جنس ما كان يقوم به المشركون الأولون، وعليهم فتبين ضلال هذه الحال ووجوب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى منها. وهذا مسلك مهم في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من ضده يا إخوته، وهو بيان نفي الفارق بين حال المشركين الأولين وحال المشركين المتأخرين، وهذا نافع جدا في الدعوة إلى التوحيد وبيان حقيقته، ومن وفق لسلوك هذا المسلك فإنه يتبين له نفعه، أنه مسلك نافع جدا في تجلية حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في أعين العامة، فيفهم ماذا أراد الله وماذا أراد رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم. نقف عند هذا الحد، والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.